بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يلوم مع الله شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله القديم الأول والأبد الذي لا يتحول ولا تغيره الأمور والأعصار ولا يقيم حدثي الليل والنهار هو الذي أنشأ الوجود من العمل وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكفل به ديوان الأنبياء وحفظه سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان متغيرا والله ما خلق الإله ولا ورى بشر يرى محمد بين الورى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يقول علي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الحياة الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن وتنعيش الإيمان والإسلام أحيا وإياكم بتلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا ثالث العالم القرآني بعيد فضيلة القارئ الشيخ محمود علي العسل القارئ بإسعاد جمهورية العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز القاضيك بمحافظة الشرقية ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم لحسن الاستماع فليتم لك المشكورة ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان ففهمنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما كلنا آتينا حكما وعلما ففهمنا سليمان أفهمنا علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ولسليمان الريح عاصفة تجري ومن الشياطين من يغوصون ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا كنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وكنا وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا استجبنا له فكشفنا ما فيه من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وإسماعيل وإدريس كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وذنون إذ ذهب مغاضبا سبحانك إني كنت من الظالمين وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه استجبنا Oh. ولا كفران لسعي. وما أعطاك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا قرأناه لنقرأه على الناس على حق ونزلناه تنزيلا وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سوية في حياة القرآن الكريم وأتت التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلك العالم القرآني الزعيم قبيل أنصار الشيخ محمود علي الحسن القارئ الجمهورية العربية والعالم الإسلامي والمقيم بهنباي والقاضي والأعراب الشرقية. نقلنا لكم هذا في داخل مكان الرعاشة الكبرى إدارة محلات أولاد علامات المقيمين بشيشة مركز زهدة بالمحافظة الأرضية. نقلنا لكم هذا في مكان وحدات الإذاعة الأهلية والهندسة الكهربائية إدارة محلات أولاد المقيمين بشيشة مركز زهدة بالمحافظة الأرضية.